بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم حضوركم وصبركم وجلدكم، وشكر الله لإخواني في مكتب الدعوة بهذه المحافظة المباركة أملج دعوتهم وإتاحة الفرصة لي باللقاء بهم واللقاء بكم. لا أخفي مشاعري ومحبتي وأيضاً اندهاشي وتعجبي، فأن تصبروا جزاكم الله تعالى خير الجزاء هذا الوقت، وتجلسوا في هذا المكان في بيت من بيوت الله، وتنتظروا مثل هذه الكلمات من أخيكم الضعيف الفقير المحب لكم، هذا شيء له أثر كبير في نفسي، وأسأل الله تعالى أن يرفع قدركم وأن يجل شأنكم، فقد أثبتتم حبكم للعلم ولمجالس الذكر ومجالس الإيمان، فهنيئا لكم يا أهل أملج. فلي 30 سنة وأنا في طريق الدعوة إلى الله، أسأل الله تعالى أن يتقبلها ونجعلها خالصة لوجهه. ربما ما كان مثل هذا الموقف الذي ليس بيدي ولا بأيديكم، وإنما هو قدر الله تعالى بتأخر الطيران وظروف الأجواء، فالحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً، والحمد لله على تيسيره وتوفيقه أن تجلسوا في هذا المكان. ما مر علي مثل هذه اللحظات. كم الساعة الآن؟ 9:30 تقريباً أو يزيد، وقد كان المقرر أن تكون المحاضرة بعد صلاة المغرب، ثم كانت بعد صلاة العشاء، ثم الآن 9:30 أو تزيد. هنيئاً لكم يا أهل أملج، أسأل الله تعالى أن يبارك لكم وفي مدينتكم، وأن يزيدكم من المحبة والوفاء وحب العلم والخير والإيمان ورفعة الشأن والذكر، وأن يبارك لكم في رزقكم، وأن يمد لكم في أعماركم، ويصلح أولادكم وأزواجكم، وأن يجزيكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وشكر الله لأخينا الابن البار لهذه المحافظة المباركة، بل لهذا البلد المبارك كله في المملكة، دكتور محمد السيد جزاه الله خير. أعرف أنه لا يحب أن يسمع مثل هذا الكلام، ولكن لنا أن نقوله، علينا أن نقول للمحسن أحسنت، صاحب الهمة والعزيمة، والله لولا الله ثم هو، ربما لم آتي لمثل هذا المكان، ولم أستطع أن أصبر هذا الصبر وهذا التحفيز العجيب منه جزاه الله خير في كل مكالمة وفي كل خطوة. خرجت اليوم 8:00 من الرس مدينتي، ووصلت لجدة 12:00، وجلست تقريباً أنتظر الطائرة إلى 3:30، ثم بلغت أنها تأخرت إلى 6:45، فانتظرنا، ثم بلغت أنها تأخرت إلى 7:30 وانتظرنا، وكنت كل مرة أقول لعلي أتجه لعملي في الرياض أو لشغلي، لأن عندي غداً لقاء في الرياض، لعلي أستأذن أخي محمد وأستأذنكم، وقد فعلنا الأسباب ولم يبقى إلا ما يستطيعه الإنسان. لكن هذا الرجل كان محفزاً كعادته، مشجعاً داعياً في كل مكالمة في كل لحظة في كل خطوة، وليس والله في هذا الباب فقط، في أبواب كثيرة. أسأل الله تعالى أن يبارك له وفي ولده وأهله ووالديه، وهنيئاً والله لأب وأم ربوه فأحسنوا تربيته، هنيئاً لهم بهذا المفتاح للخير والبركة. أسأل الله تعالى أن يبارك له وأن يجزيه عنا وعنكم خير الجزاء، ويجزيه عن الإسلام وعن أمة الإسلام خير الجزاء. أما الفرسان الثلاثة الذين استقبلوني في المطار فلهم شأن ولهم قصة، خاصة سائقنا، فما زلنا نحفزه منذ الطريق ونبث فيه الشعر الحماسي، البيت دلو البيت، سواقنا فني فني، سواقنا راكبه جني، لعله يتحرك شوي ويشد حيله ويطوي لنا الطريق إن شاء الله بالبركة. لكن لا أخفيكم أنه تحرك وانبعث فيه الحماس لما قلنا سواقنا دوس دوس الله يبعث لك عروس، فتحمس الرجال وحط ظنه ما أدري والله هو طق الطبلون كله تعدى 200 أظن. عجبا للنساء ماذا يفعلن بالرجال، إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين. ويقول الأعرابي وتحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري، حتى البعير والرطو والناق معهم. فجزاهم الله عنا وعنكم خير الجزاء. لا أحب حقيقة أن أطيل عليكم، وأعلم أنكم جلستم طويلا، أسأل الله لا يحرمكم أجر هذه الجلسة وأجر هذا المجلس من مجالس الذكر، فيحفكم الله تعالى بملائكته ويذكركم في من عنده، وينزل علينا وعليكم السكينة، ويزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح. يا سامعا لكل شكوى طلبها مني أخي الدكتور محمد، رغم أنها كانت عام 1424 للهجرة، قبل 15 سنة تقريبا كان عنوان هذه المحاضرة، وما زالت تطير بكل مطار نفع الله بها وتقبلها. فما كان مني إلا أن أسمع وأطيع لأخي لاستجابتي لهذا العنوان. فالحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي أطعم من الجوع وسقى من الظمأ، وكسى من العري وهدى من الضلالة، وبصر من العمى، وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أهل الثناء والمجد، كما علمنا أن نثني عليه في صلواتنا المفروضة 17 مرة بقراءة هذه السورة المباركة. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، يا سامعًا لكل شكوى، ما أحوجنا في مثل هذا الزمن ومثل هذا العصر إلى أن تتعلق القلوب بعلام الغيوب، وإلى أن نرجع إلى الله تعالى. فوالله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها، ومما صلح به أولها الإيمان وحلاوة الإيمان وأثر الإيمان، حياة القلوب، حياة النفوس. يوم يتعلق القلب بالله فلا يكون أحب محبوب له إلا الله عز وجل، ولا يكون أخوف من يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، فيترك من أجل الله ويعمل من أجل الله ويسعى من أجل الله، فيذوق حلاوة العمل لله ويذوق حلاوة الترك لله. هذا هو الإيمان. ولو علم أبناء الملوك والملوك ما يشعر به المؤمن من مثل هذه المعاني العظيمة لجالدونا عليها ولو بالسيوف. كن مع الله يكن الله معك. مهما تغيرت الأحوال، مهما كثرت الفتن، مهما تنوعت الشبهات والشهوات، مهما انقلبت الأحوال، مهما اشتد الأمر على المسلمين، مهما اشتد الأمر بك كفرد أو كأمة، كن مع الله. إنما هي لحظات، هكذا هي الحياة، ثم هي إما جنة ونعيم مقيم. نسأل الله تعالى أن نكون وإياكم من أهلها بمنه وكرمه ورحمته، وإما نار تتلظى، نسأل الله تعالى أن يقينا ناره وأن ينجينا وإياكم منها. يا خالق الأكوان أنت المرتجأ، وإليك وحدك ترتقي صلواتي. يا خالقي ماذا أقول وأنت تعلمني وتعلم حاجتي وشكاتي؟ يا خالقي ماذا أقول وأنت مطلع على شكواي والأناتي؟ أشكو إذا شكوت إلى الله ليعلم أنينك وحنينك بالخلوات وبالظلمات، ليرى حقيقة إيمانك ويطلع عليه. لا تنظر للمخلوقين ولا تنظر لحال الناس، مهما مدحوك، مهما أثنوا عليك، مهما قالوا فيك، الأهم والأعظم والأكرم ماذا يرى الله منك، وماذا يعلم الله في قلبك. إنه السر بين الحبيب والمحبوب، بين الخالق سبحانه وتعالى وبين المخلوق الضعيف، علاقة قلب برب. هكذا يكون العبد مع الله سبحانه وتعالى إن صدق في قلبه وفي إيمانه، وإن اطلع الله تعالى على دقات ذلك القلب التي تقول له إن الحياة دقائق وثواني، ثم يكون اللقاء بالحبيب جل وعلا في جنات ونهر. فكن مع الله عز وجل. اللهم يا مجيب، اللهم يا مجيب كل شكوى، ويا سامع كل نجوى، اللهم يا شاهد كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل بلية، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر المصلين. ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغرباء المضطرين في زمن تكالب فيه الأعداء على المسلمين، في زمن كثر فيه حال المستضعفين من الأنين والآلام. اللهم يا حي يا قيوم، إنك تعلم حالهم يوم لا يجدون لكشف ما هم فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف ما بنا وبالمسلمين عامة من ضعف وفتور وذل وهوان. يا سامعا لكل شكوى، أعن المساكين والمستضعفين، وارحم النساء الثكالى والأطفال اليتامى وذا الشيبة الكبير، إنك على كل شيء قدير. إنه الله سبحانه وتعالى، والله هو الغني الحميد. إن في تقلب الدهر عجائب معاشر الإخوة، إن في تغير الزمان مواعظ، توالت العقبات، تتكاثر النكبات، تطغى الماديات على كثير من الخلق، فنذكر الله عز وجل فتطمئن النفوس. ربما وهنت بعض النفوس في صلتها بالله عز وجل، ربما اعتمدت بعض النفوس على الأسباب المادية البحتة، حتى ربما جفت القلوب. الروح التي بين جنبيك ربما ضعفت في زمن الماديات، ما أحوجنا والله إلى أن تعود الروح لتتعلق بالله سبحانه وتعالى، فيمتلئ القلب إيماناً. ربما سادت موجات القلق والاضطراب والضعف والهوان والفتور، ربما هل عم الهلع والخوف من المستقبل بل وعلى المستقبل، ربما تخلى البعض عن ربه فتخلى الله تعالى عنه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد جل وعلا. جميعنا والله، جميعنا مفتقرون إلى الله في كل شؤوننا، في كل أحوالنا، في كل كبيرة وصغيرة، خاصة في هذا العصر وفي هذا الزمن. تعلق الناس بالناس، شكى الناس إلى الناس، ولا بأس أن يستعان بالناس فيما يقدرون عليه، لكن أن يكون المعتمد عليهم والسؤال إليهم والتعلق بهم، فهذا والله هو الهلاك بعينه، وهذا هو الضعف، فمن تعلق بشيء وكل إليه كما في الحديث. وفي باب الرزق والطلب، في باب البيع والشراء، في باب السعي للعيش وكسب الرزق، يعتمد الكثير منا على نفسه أو على ذكائه، وربما بكل غرور وصلف وعجب، أما أن يفعل الأسباب المادية ويعتمد على الله يسأله العون والتوفيق ويلح عليه بالدعاء ويحرص على دوام الصلة بالله في طلب رزقه وبيعه وشرائه، أما أن يتلمس الأسباب السماوية في كسب الرزق وتكثير الخير والمال له، ربما يغفل عنه البعض، أو قد لا يفكر به بعض الناس في زمن الماديات والبيع والشراء. فقيراً جئت بابك يا إلهي، ولست إلى عبادك بالفقير، غني عنهم بيقين قلبي، وأطمع منك في الفضل الكبير. إلهي ما سألت سواك عوناً، فحسبي العون من رب قدير. إلهي ما سألت سواك عفواً، فحسبي العفو من رب غفور. إلهي ما سألت سواك هدياً، فحسبي الهدي من رب بصير. إذا لم أستعن بك يا إلهي، فمن عوني سواك ومن مجيري. كن مع الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فقد أولى الله تعالى الخالق المنعم سبحانه وتعالى أولاك أنت أيها الإنسان الرعاية التامة. لقد كرمنا الله تعالى أيما تكريم، والله لم يحظ مخلوق من المخلوقات سوى الإنسان على وجه هذه البسيطة بما أنعم الله تعالى به عليك أيها الإنسان. ألم يخلق الله سبحانه وتعالى أبانا آدم بيده؟ أسجد له ملائكته وهم المكرمون من خلقه، أسكنه من فضله ورحمته فسيح جنته، جعله الله تعالى خليفة في هذه الأرض، سخر له جميع المخلوقات كما ترى وكما تتنعم أنت اليوم، رزقك من الطيبات وعلمك من الأسماء وخصك بفضله وكرمه وميزك بالعقل لتتميز به، بل ميزك بما ينفعك ويضرك، ومعرفة ذلك يرعى الله تعالى شأنك ومصالحك. صنع الله تعالى لك كل ذلك تكريماً لك يا ابن آدم وتشريفاً لك، كما قال الحق عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم خلقنا نحن أبناء آدم من نطفة جعلها في قرار مكين. تأمل خلقك والأطوار التي مررت بها، تأمل هذه المعاني حتى نعرف قدرنا عند ربنا جل وعلا، نعرف كيف كنا. مررنا بأطوار، كنا نطفة جعلها الله تعالى في قرار مكين، ثم مررنا بأطوار وأطوار من نطفة إلى علاقة، ومن علاقة إلى مضغة، حتى استقر المطاف إلى إنسان متجانس الأجزاء ومتناسب الأعضاء والأطراف، معتدل الخلق والقوام، متناهي في الحسن والجمال، وبمواصفات دقيقة وهيئات عجيبة، كما قال الحق عز وجل ممتناً علينا بهذه النعم، مؤكداً امتنانه بالقسم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا وأتم تقويمنا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هل فكرت بمثل هذه المعاني؟ مهم جدا في هذا العصر أن نتذاكر من نحن. نحن معاشر البشر، نحن معاشر الناس الذين ربما سطى بعضنا على بعض، ويقتل اليوم بعضنا بعضا. نشاهد الأخبار ونقرأ في وسائل الإعلام، فلا تكاد تقع الأعين وتسمع الآذان إلا القتل والظلم والنهب والتخاصم والفجور. فيا الله، من أنت يا عبد الله؟ من أنت أيها الإنسان؟ لماذا كل هذا الطغيان؟ والله لو فكر كل واحد منا في خلقه وما مر به من أطوار وأدوار يحتاج فيها في كل لحظة من لحظاتها إلى العناية الفائقة والتدبير المتقن من الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، لعلم العبد منا بالاضطرار وبعظمة خالقه سبحانه وتعالى وعظيم فضله ومنه وكرمه، علم صدق الله تعالى وحكمة الله وعظمة الله. وكما قالت تلك الحكمة العجيبة: من عرف نفسه فقد عرف ربه. من عرف نفسه حقاً عرف ربه. يقول يوم يقول: من قلب صادق يعرف من يدعو وبمن يستجير، يا سامعاً لكل شكوى، يا عالماً بكل نجوى، فإذا عملت العمل أو قدمت ما ترجو به وجه الله لا تنتظر شكراً من أحدٍ من المخلوقين، لأنك تعلم أن حسبك أن الله يسمع ويرى، مطلعٌ على خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فحسبك الله. إي والله، إن كان عملك حقاً لله. ولذا فقد دعا القرآن كثيراً الإنسان منا، نعم دعاك القرآن أيها الإنسان إلى النظر والتفكر في مبدأ خلقك، ليس في المبدأ فقط بل حتى في خلقك في وسط وفي آخره، إذ خلقك أيها الإنسان من أعظم الدلائل على خالقك سبحانه وتعالى. أقرب شيء للإنسان نفسه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم إذا أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. هكذا هي قصتك أيها الإنسان، هكذا هو حالك أيها الإنسان الضعيف، فقلها من قلب صادق وأنت تعلم من تناجي وبماذا تقول. يا سامعاً لكل شكوى زدنا حمداً لك وشكراً لك، فقد باركت لنا في أرزاقنا ووسعت لنا في حياتنا منذ أن كنا أجنةً في بطون أمهاتنا إلى أن أصبحنا رضعاً ثم أطفالاً، فمرت هذه المراحل مراهق، شاب، كهل، شيخ، هرم، إلى أن نرحل من هذه الحياة. كل هذه الأطوار أليس الله تعالى كان يرزقك فيها؟ أليس الله تعالى كان يطعمك ويسقيك؟ هكذا فضل الله، فسبحان الله تعالى من بر الرحيم، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. لماذا تخاف على رزقك؟ لماذا؟ أليس اسم الله، أليس اسم حبيبك الرحمن جل وعلا الرزاق؟ اقتضى هذا الاسم أن يعم برزقه كل شيء وبرحمته وفضله كل حي. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا الله، يجزع الناس إذا غلت الأسعار، يجزع الناس إذا ارتفعت أو قلت الرواتب، يجزع الناس إذا ضاقت ربما عليهم الأرزاق حينا من الدهر. رزق الله الأجنة في بطون الأمهات، والديدان في طبقات الصخرات الصلبات، ورزق الحيتان في قعار البحار والسباع في مهامه. نعم، رزق الطيور في أعالي الأوكار، ورزق كل حيوان وهداه لتحصيل معاشه. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فيا سامعاً لكل شكوى املأ قلوبنا باليقين، يا سامعاً لكل شكوى وسع لنا في أرزاقنا واجعلنا من الشاكرين. اليوم بما أراد الله تعالى أن يمتحننا، أن يمتحن شكرنا، أن يعرفنا فضله، خاصةً لما طغى بعض الناس بالنعم والمفاخرة. ألسنا نرى المواقف والمقاطع والمشاهد هنا وهناك في المفاخرة بالأطعمة والمسابقة والتنافس على الترف؟ ربما ضعف إيمان البعض بمثل هذه المعاني، ربما ضعفت أرزاق بعض الناس، يمتحن الله تعالى بها من يشاء من عباده. كان لزاماً أن أصرخ مرةً أخرى بهذا المعنى، يا سامعاً لكل شكوى، بعد أن كانت الصرخة الأولى في عام 1424، ها هي الصرخة الثانية للتذكير، ها هي الصرخة الثانية للبراءة من حال المترفين الطاغين، ها هي الصرخة الثانية يا سامعاً لكل شكوى للشكاية لله من ترف البعض وطغيانهم في النعم، ها هي الصرخة الثانية يا سامعاً لكل شكوى من هلع البعض لما ضاقت الأرزاق وقلت الرواتب والبدلات. ها هي الصرخة الثانية: يا سامعاً لكل شكوى في هذا العام. لما ارتفعت الأسعار وربما قلت البركات هنا وهناك، نسينا أن من رزقنا هو من أمرنا أن نتوكل عليه حق توكله، نسينا أن من رزقنا هو من أمرنا بأن نأخذ بالأسباب، نسينا أن وحي السماء يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً. يا الله، سبحان ربنا ما أعظمه، سبحان ربنا ما أعظم رحمته. طيور ضعيفة ليس لها عقل ولا حول إلا أن الله هداها إلى ما فيه بقاؤها، إلى ما فيه حياتها. أتكون تلك الطيور الضعيفة أفقه منا وأحكم منا نحن بني الإنسان؟ يا الله، ما أضعف هذا الإنسان وما أطغاه. تغدو في الصباح تلك الطيور الضعيفة خماصاً جائعة، بطون خاوية، ثم ترجع في المساء وقد امتلأت بطونها بما يسر الله تعالى لها من الرزق ومن الأقوات. سبحان ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هكذا عقيدة المؤمن، المؤمن الصادق، المؤمن الراسخ، أن رزقه مكتوب ومقدر. إياك أن تنسى هذا، رزقك مكتوب ومقدر، مثل أجلك ومثل عملك، مثل شقاوتك وسعادتك وأنت في بطن أمك كتب هذا، وقبل أن ينفخ فيك الروح. نعم، تبذل الأسباب، لكن كن على يقين وثقة برب العالمين. أليس في حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر ب40 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح كما في الحديث المتفق عليه. توكلت في رزقي على الله خالقي، توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزق فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. يا سامعاً لكل شكوى قلها أيها المؤمن، اهتف بها من قلب موقن، قلها بلسان يلهج بذكر الله وبقلب يعتقد حقيقة الإيمان بالله. أيها المؤمنون، مع كل هذه التسهيلات والتيسيرات من رب الأرض والسماوات في باب الأرزاق، إلا أننا نلحظ كثرة الشكاوى من بعض الناس، تذمر الناس من قلة الأرزاق أو ضيق المعاش أو ارتفاع الأسعار أو شح المصادر. تراهم في حسرة المال صرعى، يتجرعون غصص البلوى، يدعو على نفسه ربما بالويل والثبور. وهكذا ربما البعض حول فتنة المال يدور، فيا ترى ما السر في ذلك؟ هل هم محقون في هذه الشكوى أم أنهم مخطئون؟ أيقدر العبد منا؟ أيقدر العبد منا أن يقيس حاله وحال إيمانه في باب الأرزاق؟ أن يعرف كيف هو مع فضل الله وسعة الله تعالى عليه؟ تستطيع أن تقيس ذلك؟ تستطيع عندما ترى قدر اليقين في قلبك والثقة بالله عز وجل. أيقنوا بمن يسمع لكم كل شكوى، فدوام الحال من المحال. إخوة الإيمان، لا تنسوا أننا في الدنيا المسلم يعتقد اعتقادا جازما أن ربه لا يضيق عليه في الرزق بخلا، ولا والله يمنعه شحا، فإن الله تعالى جواد رحيم، إن ربنا وهاب كريم، كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهل ينقص المخيط إذا أدخل البحر؟ لا والله. ها هو ربكم، فثقوا بالله، لم يمنع بخلا إنما امتحانا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ففي السراء فتنة وعبادة، عبادة السراء ينجح فيها من ينجح ويرسب فيها من يرسب، وفي الضراء فتنة وعبادة ينجح فيها من ينجح ويرسب فيها من يرسب. فانظر أين موقعك يا عبد الله بين هذا وذاك. أما الله فكما أخبر الله تعالى عن نفسه: يمين الله ملآ لا يغيظها سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. سبحانه وتعالى، إنما الله سبحانه وتعالى يبتلي الخلق، يبتلي الخلق بتغيير أحوالهم، فحينا يبسط عليك أرزاقه ونعمه، وحينا يقدر عليك ويضيق في الأقوات والأرزاق ليبتليكم بالسراء والضراء. فهل تشكرونه في السراء وتصبرون على قدره في الضراء؟ فإن للضراء عبادة يا عباد الله، علينا أن نتعلمها في هذا الزمان، أن نتواصى بها، فإن أهل الإيمان من صفات الرحمن التي أخبر الرحمن عنها لهم: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلنتعلم كيف تكون عبادة الضراء وعبادة الضيق، فوالله أن لها طعماً ولها حلاوة، والله العظيم أنها لها لذة، لكن لا يجدها إلا من وفقه الله عز وجل لها. يكفي أنها تعرفك بالله، ويكفي أنها تكسرك بين يدي الله، ويكفي أنها تجعل القلب يخفق من أجل الله، ويكفي أنها تجعل اللسان يلهج بالدعاء واللجاءة من أجل الله سبحانه وتعالى. أحكامه كلها عدل ورحمة، كلها حكمة ومصلحة للعباد في دنياهم وأخراهم، ومن أحسن من الله حكما لقوم، ماذا؟ لقوم، ما قال يؤمنون هنا، قال يوقنون. اليقين عبادة القلب المنسية، اليقين والثقة برب العالمين جل جلاله. فعلى العباد إذا وسع الله عليهم أرزاقهم أن يشكروه، على العباد إذا وسع الله تعالى عليهم بأرزاقهم أن يقوموا بما يجب عليهم في هذه الأرزاق، وإذا قدرت عليهم أرزاقهم عليهم أن يصبروا على تقدير الواحد الخلاق، فهو أعلم بمصالحهم. إي والله، هو أعلم فيك وبمصلحتك يوم وسع عليك، وهو أعلم فيك وبمصلحتك يوم قتر أو ضيق عليك. فلا تجزع بالتقتير والتضييق كما فرحت بالتوسيع والخير والبركة، أليس كلاهما من الله؟ فحسبك الثقة واليقين بالله سبحانه وتعالى. أليس الله تعالى يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. إي والله، سبحانه وتعالى خبير بنا، بصير سبحانه وتعالى، يعلم ويسمع حال المترفين الذين يتفاخرون بالنعم ويكفرون بالنعم، نعم والله يكفرون بالنعم، ويعلم حال العباد الصادقين الذين ربما ضيق عليهم فكانوا من الشاكرين، وكانوا يعطوا من القليل كما كانوا يعطوا من الكثير. يقولون ربما خفت الصدقات في مثل هذه الظروف والأحوال، ويقولون ربما أمسك الناس أيديهم لأن الناس ضاقت عليهم ربما حالهم وضاقت عليهم الأموال. وأقول هنا يتبين الحال، فوالله المؤمن الصادق الذي كان ينفق في السراء لا يمكن أبداً أن يبخل في الضراء بمثل ما كان ينفقه في السراء، لعلمه ويقينه أن الخالف الذي يخلف عليه هو واحد سبحانه وتعالى، فما عليه إلا أن يلهج لسانه: يا سامعاً لكل شكوى، يا عالماً بحالي وبكل نجوى، اللهم هذا حالي في السراء كنت من الشاكرين، وهذا حالي في الضراء أكون أيضاً من الشاكرين. أتكون أنت أعظم؟ أتكون أنت أعظم من كرم أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى يوم أن تعطي في الضراء فيبخل عليك ويمنعك؟ والله ما أخرها وما منعك إلا لخير ورفعة لك، إي والله. فكن على ثقة بالله، كن بمثل هذا الإيمان وبمثل هذا الاعتقاد، فإنما يمنع الله تعالى الرزق لعباده خشية أن يبغوا في الأرض. ألستم ترون الناس يبغون؟ ألستم ترون المشاهد والمقاطع حال المترفين اليوم وبغيهم في الأرض في النعم؟ ألستم تقرؤون الإحصاءات التي تخرجها جمعيات جمع النعم وشكر النعم؟ والله يا إخوة ملايين الأطنان من الأرزاق والأنعام في المناسبات، لا تستطيع كل الجمعيات التي فرضغت نفسها لمثل هذا العمل ووهبت نفسها لمثل هذا الشكر إلا أن تقوم بأطنان قليلة مما يذهب ويرمى هنا وهناك. صيحة نذير أعلنوها لله عز وجل العليم الخبير: كونوا من الشاكرين، قفوا في وجه المترفين، حذروهم ليرى الله غيرتكم وصدقكم وموقفكم، كونوا أنتم قدوات يا أهل الخير يا أهل المساجد أيها الراكعون الساجدون، كونوا أنتم قدوات في شكر النعمة في وضع المناسبات في موضعها الصحيح دون مفاخرة دون مباهات دون إسراف دون مخيلة. لا يقتلنكم الخيلاء والتبارز بين الناس. أنتن معاشر الأمهات ومعاشر النساء والبنات، كونوا عوناً في المناسبات لأزواجكم وأبنائكم في التعاون على البر والتقوى والتواصي بأن نقلل وأن نضع مناسبتنا بقدر حالها الذي يعيننا الله تعالى على شكرها. فالناس من حولكم وفي حدودكم يموتون جوعاً بالآلاف ومئات الآلاف، والله تعالى أعلم بأحوالهم، وهم والله أحوج ما يكون إلى شيء من قيمة تلك المناسبات وأرزاقها وخيراتها. فلا والله نعلم أن الله تعالى من علينا بهذه البلاد بالأمن والآمان والرزق والتقلب في النعم إلا بمثل هذا الخير الذي يخرج من هذه البلاد من أغنيائها وموسريها لفقرائها ولفقراء العالم من حولنا من كل اتجاه. ولقد رأيت والله هذا بأم عيني، فالخير في هذه البلاد باق وفضلها ولله الحمد عام، فكونوا من الشاكرين وزيدوا، فليس بيننا وبين الله نسب إلا بمثل هذا بالتقوى التي نعلمها والتي نراها في أهل هذه البلاد من الخير والبركة. وإن ظهرت ربما الصورة السلبية أكثر من تلك الصورة الإيجابية التي يجب أن نظهرها وأن نشهرها وأن يراها الناس، ليس من باب الفخر لا والله، وإنما من باب التحديث بالنعمة والشكر، ومن باب أن يرى الناس الخيرية والتنافس على الخير. فافعلوا الخير كله وأشهروه ولا بأس، ولا تقولوا ربما أفضل أن نخفيه في زمن ربما كثر فيه السواد والسلبيات وإشهارها بين الناس، فلعل الله تعالى أن يرى هذا الخير وينتشر ويقتدي الناس بعضهم ببعض في الخير وتظهر الإيجابيات فيكثر الخير بفضل الله. وعلينا أن نراجع أنفسنا وقلوبنا وأن تكون هذه الأعمال لله وإن ظهرت للناس. فنعم الصدقات إن تبدوها أو تخفوها فنعم ما هي، كما أخبر الله عز وجل: ألا تعجبون كيف يقتر الله أو يضيق على العباد أو على البلاد أو على الأفراد بعض الرزق؟ عقلت فقلت للفكر لما صار مضطربا وخانني الصبر والتفريط والجلد: دعها سماوية تجري على قدر لا تعترضها بأمر منك تنفسد. دعوها سماوية، كونوا مع الله يكن الله تعالى معكم، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. والله أنه بكل شيء عليم، عليم بحال أولئك المترفين الذين يفاخرون ويباهون مخيلة وإسراف. نبرأ إلى الله تعالى من حالهم، وعليم بحال الصادقين الذين يجاهدون أنفسهم مهما ضاقت الأرزاق بأيديهم. ومن حكم هذا البسط والسعة على البعض والتضييق والتقدير على الآخرين التنبيه إلى أن الناس إن كانوا متفاوتين في هذه الدار فهم كذلك أيضاً متفاوتون في درجات الآخرة، إلا أن التفاوت في درجات الآخرة أعظم وأكبر وأجل وأبقى. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إن كانت الآخرة أكبر الدرجات وأكبر تفضيلا كما أخبر الله، فإنه ينبغي أن نجعل المال والأرزاق أيضاً وسيلة للتسابق إلى درجاتها العالية وحياتها الباقية، ذلك خير وأحسن تأويلا. والله يا إخوة، العاقل من يخطط للآخرة، العاقل من لديه يقين أن قيامته قد تقوم في أي لحظة، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني ثم يقف تلك الدقات، لكن شتان بين من وقفت دقات قلبي وقد كان عمل لما قدم لما هو أمامه، خطط للآخرة. إن كان أهل الإدارة يذكرون التخطيط الاستراتيجي لسنوات قادمة، فإن على كل مسلم عاقل مؤمن موقن أن أيضاً يخطط تخطيط استراتيجي للآخرة. فنحن على يقين، عقيدتنا مليئة باليقين والثقة بأن الآخرة هي الحياة، هي الحياة لو كانوا يعلمون. والعاقل من يخطط تلك الحياة وليس لهذه الحياة. أيها الإخوة والأخوات، إنما نشهده من تراجع في الأرزاق والأقوات وانحسار وارتفاع في الأسعار والسلع وشح في المصادر وقلة ربما البركة هنا أو هناك، ليس والله يحصل أول مرة، بل هو دارج ضمن سنن الله تعالى في الكون. فرياح التغيير تهب بين الفينة والفينة حسب ما يحدث الناس من أمور ومخالفات للشرع، كما أخبر الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وما على العباد منا، بل ما على كل عبد منا، إلا أن يراجع نفسه وأن يعلن الرضا بالقضاء، فإن الرضا بالقضاء هو جنة المؤمن في الحياة الدنيا. ولذلك يقول ابن القيم في كلام جميل: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين وقرة عيون المشتاقين، ومن ملأ قلبه من الرضا بالقدر أو بالقدر ومن ملأ قلبه بالرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه، إلى آخر كلامه الجميل النفيس. فأعلن الرضا بالقضاء، عبادة الرضا، جنة الرضا هي حقيقة الغنى، والله هي حقيقة الغنى في الدنيا والآخرة. لست هنا أيها الإخوة أيتها الأخوات بصدد تقبيح المال أو التشكيك في دوره والبناء، لا والله، فكلنا يحب المال وتحبون المال حباً جماً، لكن شتان بين أن يكون المال بيدك بيد رجل صالح، فكما قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وإن المال كما يعلم كلنا أنه عصب الحياة وشقيق الروح، وبقدر ما يتمنى المرء الحياة والبقاء فهو يتمنى المال ولا شك، كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. فالمال نفيس ومحبوب للنفوس، ومع هذا فإن الخسارة في المال مهما كانت فلن تعادل خسارة الدين والأخلاق، ولا والله خسارة الأنفس والأرواح، فهو كالنبات ينبت ثم يزول ثم ينبت ثم يزول، وهكذا حال الفقر والغنى مع العبد منا. لكن تذكروا أن أبواب الرزق متعددة كثيرة، فإن انقطع عنك من باب فاطرق أبوابا أخرى تجدها مفتوحة بمصراعيها. فانغلاق باب لا يعني أن الأبواب كلها موصدة، بل يعني أنه لا بد من بذل الأسباب ثم قرع الأبواب. فمن ظن أن الرزق يأتيه دون سعي دون بذل فقد أخطأ الطريق، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، بل لا بد من صنعة بيدك، لا بد من إتقان لحرفة ما، لا بد من مهنة تتقنها. فقد كان صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم لأهل مكة مقابل أجر يتقاضاه منهم، كما كان يتاجر لخديجة رضي الله عنها وأرضاها، بل كان يسافر المسافات البعيدة للتجارة وطلب الرزق. وبعد أن أكرمه الله تعالى في النبوة كان في بيته في مهنة أهله يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. هكذا العبد وهكذا يجب أن يكون. يا من تريدون الأرزاق، يا شباب يا فتيات، اطرقوا الأبواب وابذلوا الأسباب. إن كنتم تتمنون الغنى فلا بد من فعل تلك الأسباب الجالبة للرزق. أليس الله تعالى يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور؟ أمرنا بالسعي بالأرض، لكن لاحظ كيف ختم الآية: وإليه النشور. أتدري بماذا يذكرك هذا؟ يعني ابذل واسعى للأسباب وطلب الرزق والبيع والشراء، فهذا مطلب، لكن تذكر أن هناك يوم بعث ونشور. لا تشطط، لا تكذب، لا تغش، فستحاسب يوم البعث والنشور. ما أحلى الجمع وما أحلى خواتيم هذه الآية: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة، وإنما يرزق الله الناس بعضهم من بعض. وكما قال: ما من يوم تأتيني فيه منيتي أحب إلي من يوم أتسوق فيه لأهلي أبيع وأشتري. إذن تدبروا مثل هذه المعاني ففيها خير عظيم. هذه الأبواب الدنيوية والمادية أبذلها ومطلب، لكن أيضاً تذكر أن القرآن، أن وحي السماء دلنا على أبواب إيمانية سماوية يغفل اليوم عنها كثيراً، لعلي أعدها عليكم عداً بشكل سريع حتى لا أطيل عليكم وقد أطلت. فخذها: من أعظم الأبواب، أبواب الرزق التي ربما غفل عنها الناس وكثيراً ما أشار إليها القرآن، التقوى، تقوى الله. أليس الله تعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تكذيبهم أثر على كسبهم. أليس الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ أليس الله تعالى كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوحى الله تعالى: إن روح القدس نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. إذن هذا سبب سماوي. التقوى. سبب ثاني من الأسباب الجالبة للرزق التي يغفل عنها كثرة الاستغفار من قلب صادق موقن، كما قال عز وجل مخبرا عن رسوله ونبيه نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. سبب آخر من أسباب الرزق السماوية التوكل على الله والاعتماد عليه والاستعانة به في حصول الرزق. أليس الله تعالى يقول في نص الآية: ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟ سبب آخر من أسباب الرزق السماوية الدعاء والطلب بصدق ويقين بحصول الرزق، فإن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الذي يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن علينا أن نحسن فعلاً، كيف نسدد سهام الدعاء في طلب الأرزاق ليحصل المراد. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. سبب آخر من أسباب الجالبة للرزق من الأسباب السماوية التي يغفل عنها الكرم والجود والإنفاق في سبيل الله. أليس الله تعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين؟ إذا كنت تثق أن الله تعالى سيخلفك فوالله ستدفع وتنفق نفقة من لا يخشى الفقر. فكن على ثقة بالله أن ما أنفقته سيخلفه الله تعالى عليك. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، هذا هو الخلف، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فأيهما تختار لمالك، التلف أم الخلف الذي وعد الله تعالى به؟ من أيضا من أهم أسباب الرزق التي وردت فيها النصوص صريحة واضحة ومع ذلك يغفل عنها كثير من الناس: القناعة. وما أدراكم ما القناعة؟ القناعة وترك الجشع والتكثر، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. فهو باب من أعظم أبواب الرزق. وقال المفسرون في قول الله تعالى: الذين آمنوا، أو في قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال المفسرون: الحياة الطيبة هنا معناها القناعة. القناعة فإنها من أعظم أسباب الحياة الطيبة والراحة للإنسان. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم القناعة. أخيراً أوصيكم ونفسي بأمرين مهمين: احرص على أكل الحلال في زمن كثر فيه أكل الحرام وللأسف، وأكل الشبهات هو شرط من شروط سعة الرزق وباب الرزق. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. كيف تريد البركة في الرزق وربما بعض مالك فيه شبهة أو حرام والعياذ بالله؟ الوصية الثانية: قد يكون سبب عدم الرزق والبركة فيه في مالك إصرارك على بعض المعاصي دون استغفار أو ندم أو توبة. ربما مثل هذه المعاصي: التقصير ببرك بحق والديك، التقصير ببرك برحمك، إخلالك بوظيفتك وعدم الإتقان فيها، إهمالك لصلاتك المفروضة، كل هذه أسباب نقع فيها كثيراً قد تكون سبب محق لبعض أرزاقنا وبركتها. ولذا الجميل أن نتهم أنفسنا وننسب التقصير إليها بعدم الإجابة، فهذا من أعظم الذل والانكسار والافتقار لله عز وجل. واسمع أيضاً لهذا الكلام النفيس الجميل من ابن رجب رحمه الله في نور الاقتباس في شرح وصية الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قال: إن المؤمن إذا استبطأ الفرج ويأس منه، ولا سيما بعد كثرة الدعاء وتضرعه، ولم يظهر له أثر الإجابة رجع إلى نفسه باللائمة، يقول لها: إنما أتيت من قبلك ولو كان فيك خيراً لأجبت. وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه ليس بأهل الإجابة دعائه، فلذلك يسرع الله أو يسرع إليه إجابة الدعاء وتفريج الكروبات، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله، وعلى قدر الكسر يكون الجبر. ما أروع هذا الكلام! على قدر الكسر يكون الجبر. إن أردت الله يجبرك في خسارتك أو في النقصان براتبك أو في بدلاتك أو في غيرها، فعلى قدر الكسر انكسار نفسك بين يدي الله. يا سامعا لكل شكوى يهتف بها القلب صادق مليء باليقين، فعلى قدر الكسر يكون الجبر. وإذا فعلتم ذلك فاطمئنوا إخوة الإيمان، فقد سبقكم أناس في هذا الطريق، وما هي والله إلا أيام، سرعان ما تنقضي. وفي الكتب المصنفة في الفرج بعد الشدة للتنوخي ولابن أبي الدنيا وللسيوطي وغيرهم مئات القصص ممن مرضوا أو افتقروا أو عذبوا أو شردوا أو حبسوا أو عزلوا، فجاءهم الفرج، ساقه لهم السميع المجيب، وفتحت لهم الأرزاق والأبواب. فلك في المصابين إسوة. فيا سامعا لكل شكوى، يا عالما لكل نجوى، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا فارج الهم، يا كاشف الظلم، يا أعدل من حكم، يا حسيب من ظلم، يا ولي من ظلم، يا من لا تراه العيون، يا من لا تخالطه الظنون، يا من لا يصفه الواصفون، يا من يعلم مثاقيل الجبال. يا الله، ها قد اجتمع عبادك في بيت من بيوتك في هذه الساعة، أنت تسمعنا وتعلم ضعفنا وحالنا وتسمع مقالنا. فيا ربنا يا سامعا لكل شكوى، يا ربنا يا سامعا لكل شكوى، يا عليما بحالنا، ما اجتمعنا إلا بحبا لك وسماعا لذكرك وطيبا لمجالسك، فاللهم تقبل منا. يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، يا من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار، كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، كم من بلية يا ربنا ابتلينا بها قل عندها صبرنا، كم من الأرزاق رزقتنا فقل لك شكرنا. كم أنعمت علينا، كم أعطيتنا، كم رزقتنا، كم مننت علينا من الصحة والعافية، كم سترت علينا معاصينا وذنوبنا وجرأتنا عليك، كم تجرأنا عليك يا ربنا فسترتنا. تنعم علينا ونزداد في الإصرار والتقصير وأنت العليم الخبير. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، يا سامعا لكل شكوى املأ قلوبنا بشكرك وحمدك، يا سامعا لكل شكوى اقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا من المخلوقين، حتى لا نرجو أحدا غيرك يا رب العالمين. اللهم إنا نحبك ونحب من يحبك، فأحبنا وقربنا واغفر لنا واسترنا. اللهم نسألك إيمانا ثابتا ويقينا صادقا، حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا. اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا، اللهم لا نهلك وأنت ربنا، اللهم لا نفتقر وأنت الرحمن الرحيم، اللهم لا نهلك وأنت الله الذي لا إله غيرك، نؤمن بك ونتوكل عليك. احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يرام، يا سامعا لكل شكوى، يا عالما بكل نجوى، يا كاشف كربتنا، ويا مستمع دعوتنا، ويا راحم عبرتنا، ويا مقيل عثرتنا، يا رب البيت العتيق، اكشف عنا وعن المسلمين كل شدة وضيق. اللهم اكشف عنا وعن المسلمين ما بهم من شدة وضيق. اللهم رحماك رحماك بالمستضعفين في سوريا، اللهم رحماك رحماك بالمستضعفين في العراق وليبيا وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم رحماك رحماك بالمستضعفين اللاجئين المساكين، اللهم رحماك بالمستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى بلدانهم وبيوتهم سالمين غانمين. اللهم عليك بمن آذاهم وشردهم، اللهم امكر بالماكرين، اللهم عليك بالمعتدين الظالمين، اللهم امكر بهم فإنهم يمكرون مكر الليل والنهار. اللهم إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز، اللهم فرق شملهم وخالف بين اتفاقاتهم، اللهم أحصهم عددا وانثرهم بددا ولا تبقي منهم أحدا أبدا. اللهم فرج عنا وعن المسلمين كل هم وغم، وأخرجنا والمسلمين من كل حزن وكرب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القطر، يا مجيب دعوة المضطر، اللهم ارزقنا الصبر واليقين صبرا جميلا ما أسرع الفرج. من صدق الله في الأمور نجا، من خشي الله لم ينله أذى، ومن رجا الله كان حيث رجا. يا سامعا لكل شكوى، احفظ أمن وإيمان هذه البلاد، ووفق ولاة الأمر لما فيه صلاح الإسلام والعباد. يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل سر وخفية، نسألك فرجا قريبا لجنودنا المرابطين على حدودنا. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم نصرك المؤزر، اللهم ردهم إلى بيوتهم وأولادهم وأهلهم سالمين غانمين منصورين مباركين. اللهم ثبتهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، ووفقنا وكل العاملين للدين. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا للمستضعفين في كل مكان، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا. أسألك ونسألك أن تجمعنا بحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ونسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أبدا. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد، وصلي اللهم وسلم على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.